به الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء درسنا اليوم هو درس الثلاثاء، واليوم هو الموافق 23 من شهر سبتمبر لسنة 97 بعد 900 وألف، ودرسنا اليوم هو 13 من دروس شرح الكتاب. وأنبه على مسألة أو على أمر لعلنا نبينه إن شاء الله تعالى في خطبة الجمعة القادمة، وهو أنه بلغني أن أحد الأفاضل اعترض على مسألة معينة فيما يتعلق بالكلام على أصول المسائل التي بينتها في دروس الإرجاء، وهي أن معتقد أهل السنة أنه العمل والقول الذي قام البرهان على أنه كفر هو كفر بمجرده، وأن اشتراط الاعتقاد للكفر بالقول أو العمل هو قول الجهمية. فبلغني أن أحدهم اعترض على ذلك وقال إنه ينبغي أن يرجع عن هذه القولة، وأنه ينبغي أن يتوب منها، وأن يأتي لنا ببرهان ودليل على أن هذا القول صواب. ولعلنا إن شاء الله تعالى من باب بيان الحق، ومن باب الغيرة على دين الله، ومن باب بيان الأصول التي لا يختلف فيها اثنان إلا من قد يفوته ذلك، ومن باب أن هذا الرجل طلب الدليل، فلعلنا نصب كلامه إن شاء الله تعالى ونبين هذه المسألة من خلال كلام أهل العلم فقط كما بينت في مسائل سابقة، ومن خلال قراءة من الكتب فقط دون أن يكون الكلام نوع أخذ ورد. فالمطالبة بالدليل على القول هذا مسلك قويم، فما دام قد طلبنا الرجل بالدليل فيلزمنا الجواب، ولكن لا صح الجواب أن يكون في سرنا أو كما يقولون في عدنا، بل لابد أن يكون على الملأ حتى يعلم من أراد أن يعلم، ولعل الله عز وجل يبين الحق ويعلمنا، لأن هذا دين الأمة أخوان، وليست المسألة إلا من باب بيان الحق والتثبت من الحق. أردت أن أنبه حتى يعني من أراد أن يتابع ذلك أو يتفهمه، لأنه قال ذلك في خطبة جمعة الماضية، خطبة الجمعة الماضية، وقال إن فلان وذكرني بالاسم سقط سقطة عظيمة وأخطأ خطأ بالغا وطلب بالدليل، فجزا الله خيرا وسأجيبه إن شاء الله تعالى في خطبة الجمعة القادمة في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. فأردت أن ننبه على هذا حتى يتابع الناس معنا ليعلموا الحق أين هو، خاصة أننا وقد سبق أن بلغنا أيضا من هذا الفاضل نفسه من هذا الرجل نفسه أنه تقرب إلى الله عز وجل وتنفل إلى الله عز وجل بالتحذير من أشخاص بعينهم، وكنت أنا على رأسي. فذلك لأنه يرى فيما يرى وعلى حسب تعلمه أو فهمه، وقد يخطئ الإنسان وقد يفوت من العلم، لكن عندما يفوته أصول السنة وأصول المعتقد إذا الأمر جل خطير، فلا بد من البيان، ليس من باب الرد على شخص، أن هذا ليس من نهجي ولا من طريقتي بحال، ولا أقبل أبدا أن تتحول دروس العلم التي يأتيها الناس طلبا لمعرفة الحق وأملا في أن يخرجوا من الظلمات إلى النور، وحرصا على أن يعرفوا من أمر دينهم ما يخرجهم من الجاهلية العمياء ويبصرهم بهدي بشرع ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا صح أبدا أن يظلم هؤلاء بأن تصير الجلسات وأن تصير الدروس مصاطب للذكر الأشخاص والرد عليهم والطعن فيهم، لكن لابد من أن تكون هذه الدروس وهذه المجالس تأصيل للمسائل الشرعية، لابد حتى تكون على بينة. أنت تسأل وتقول هذه مسألة تحيرني، وهذه مسألة يعني أحتاج فيها إلى بيان، فهذا حق أن تطلب البيان، وهذا حق أن يدرس في مجالس العلم البيان، وهذا هدي السلف رضوان الله عليهم، لأنهم كانوا يعني يجعلون من مجالسهم ومن مدارستهم بيانا للحق، وليس من باب الطعن في أشخاص بعيونهم. أيضا تنبيه بالنسبة لموعد الدرس، يقول موعد الدرس كما هو خاص بعد التوقيت الشتوي لأن ذلك أصعب التأخير على النساء، وخاصة بعد انتهاء الدرس، فأرجى أن نقول موعد الدرس كما هي أي بعد صلاة المغرب. نعم، موعد الدرس بعد المغرب حتى بعد تغير الساعة، يعني لو صار المغرب على الساعة 5 فموعد درسنا أيضا بعد بعد المغرب، وبيمتد بعد العشاء بعض الوقت. كتاب الدعاء المستجاب لأحمد عبد الجواد الذي جمعه أو لعله الذي رتبه هو الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله. هذا الكتاب الحقيقة مملوء بالأحاديث الموضوعة والضعيفة المنسوبة بغير تثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا بعض الناس بيسمعوا معنا بعض العبارات قد يختلط عليه لأنه أول مرة يسمعها. يقول ألقوا إلقاء الضوء على الأشعريون والأصوليون والعلمانيون وما شابه، وبعض الألفاظ الأخرى تأتي ضمن سياق كلام حضراتكم، وماذا تعني كل منها؟ طبعا أنا قلت الأشاعرة، هو يسميهم الأشعريون والتسمية الاصطلاح ما فيش فيه مشكلة. الأشاعرة هما نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، سموا بذلك لأن إمامهم وأبو الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري هو أول من قال بما يدينون به، وإن كانوا قد زادوا عليه بعد رجوعه، سواء فيما يتعلق بالوعد والوعيد ويتعلق بحد الإيمان ويتعلق بالصفات فلهم مذهب في أمور العقيدة هذا المذهب بيسميه البعض مذهب أهل السنة، باعتبار أنه بيدرس في الأزهر، وهو في الحقيقة بعيدا كل البعد عن عن مقتضيات وعن أصول أهل السنة، بعيدا كل البعد عن أصول ومقتضيات أهل السنة. فالأشعريون هنا ما بيجي وقت كتير، لا هو سوء تجلش بالك. والعلمانيون هم الذين يرون أن الأديان لا ينبغي أن تفرق بين الناس، الذين يرون أن الأديان لا ينبغي أن تفرق بين الناس، وهم يرون ان دين العبد انما هو دين النسكي، يعني يخصك بينك وبين ربك، وليس للدين مقتضيات فيما يتعلق بمعاملات الناس ولا بالولاء ولا بالوراء بالبراء ولا بحرية الآخرين ولا مشاكل، بل إنهم إنما يقولون بذلك. لماذا؟ لأنهم يرون أنهم ينبغي أن يحيوا حياتهم. حصل وانا في الميكروفون عمل شيء صعب. فهم يرون ان الدين ينبغي الا يفرق بين الناس، فلا يفرق بين المسلم والنصراني واليهودي والشيوعي والبوذي والهندوسي، الا ينبغي ان يفرق بينهم دين؟ لا ينبغي، انما يمكن ان تفرق بينهم سياسات، ولذلك القضية السياسية عند العلمانيين تحترم، اما القضية الشرعية فلا قيمة لها. يعني انت من حقك تغار على ارضك وتغار على رمزك وعلى علمك، وهذا سمو، لكن كل التغار على الدين فهذا نوع من التردي ونوع من انواع العصبية والهمجية، لانك تفرق بايه؟ بالدين. فهم يقولون ان الدين لله والوطن للجميع، والمقصود بالوطن الايه؟ الدنيا. المقصود بالوطن هو الدنيا. يقول ذكرت فضلاتكم أنه توجد بدعة حسنة، وأنا كل هذا الكلام أشرت إليه في مرات قبل ذلك، وقلنا أن الذي يريد أن يعرف فصل القول في مسألة بيان أن البدعة حسنة وبدعة سيئة، بعدما بينت في الدرس الماضي أن مسألة البدعة الحسنة والبدعة السيئة وأن العلماء الذين قسموا البدعة الحسنة لما أدخلوا العادات وما شابه، أشرت إلى موطن ينبغي أن ترجع إليه إن أردت أن تعرف، وهو كلام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام في الجزء الثالث، فينبغي ان الجزء الثالث الفصل الباب الثالث من الجزء الاول الباب الثالث، ان هو كل جزء واحد او جزئين. ايضا ورقة الحقيقة بلغتني وازعجتني، يقول مما تردد الان على ألسنة الشباب المتفلت عندما يحدث عن الثواب والعقاب مقولة افعل يا ابن آدم ما تريد فالجنة كمبليت، ويقولها على اقتناع وينفذها بالفعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلص لنا خيرا منه. طبعا أنتم عارفين يا إخوان إن غياب العقيدة وفساد المعتقد عند كثير منا، بل وتشويه المعتقد الحق من بعض الدعاء، بل والدفاع عن معتقدات الباطل وتهويلها على الناس، يعني سب الدين ما فيهوش حاجه، سب كذا ما فيهوش حاجه، وده ما فيهوش حاجه، وده ما فيهوش حاجه، فده اللي ينتج منه ايه؟ ثمر ذلك ان الفساد العقائدي بيمتد، والحساسيه العقائديه بتنتفي، حتى تجد الانسان مهلهل عقائدي يسخر ويسب ويطعن ويستهزئ ويستخف، ولا يرى في ذلك غضابا، في الاربعينات ازمان الجهل وازمان الدعارة الرسمية وازمان الملوك الذين يعبدونهم الناس، كان الناس العوام لما يروا ان واحد سب الدين كانوا يرفعوا للقاضي في المحاكم الاهلية قبل المحاكم المختلطة اللي هي المحاكم الشرعية، يرفعوا الناس في الحارة او في الزقاق ان فلان سب الدين واحنا بنشتكي حتى يفرق بينه وبين امرأتي. الجهال العوام. النهاردة الشيخ المطمطم بيطلع يقول سب الدين ما فيهوش حاجة، فطبعا عادي جدا انت وغيرك واللي بعدك هيتربوا على الهوان وعلى الاستهانة، لأن المسائل المجمع عليها والمسائل التي لم يخالف فيها إلا من شذوا وضلوا ضلالا بعيدا من أهل الفرق الضالة، تجد ناس من الأفاضل بيتكلموا عنها ببساطة ويهونوها. فلا تستعجب، لا تتعجب من كل النتيجة إنك تجد أن الجهال يزدادون إيه؟ جهلا. لأن المتعلمون لا يتعلمون. المتعلم اللي هو متصور ان انت ليك زميل في المدرسة وليك زميل في الجامعة ومع اهلك في البيت وليك اخوك وشقيقك وابن عمك وابن خالك، انت لو متعلم هيتعلموا منك، حتى مش هيتعلموا بمعنى ان هم هيهتدوا، ولكن على الاقل يسمعوا ان الامر ده خطير، الامر ده عظيم، الامر ده ما يصحش، بيسمعهم ايات، بيسمعهم احاديث، كلام اهل العلم. لو ان هذا الامر بيتكرر هيبقى ده له صدى، لكن لما يكون الصدى لا اوعى تكفروا، ما دام قال لا اله الا الله اوعى الكفر ده ولا لا مش عارف ايه، اوعى اوعى اوعى اوعى. فبيخلي امور ايه، بيخلي تهاون الناس في الكفر، وتهاون الناس في العقيده، وتهاون الناس حتى في النواقض. في النواقض حتى قلت لاحدهم انا استحلفك بالله متى يكفر الانسان، اختار انت، قول انت قاعده، قول انت ناقض، قول انت الف، قول لي بس امتى. الإجابة إيه؟ لا، حتى يعتقد الكفر. ومعنى حتى يعتقد الكفر يعني من اللي يعلم كفره؟ الله عز وجل وحده، لأن الاعتقاد لا يبين شيء، لا يبين شيء. فإن قال أنا كافر بفمه حتقول إيه؟ هذه قولة كفر لا يكفر بها حتى يعتقده. فنسأل الله السلامة والعافية. ولكن نقول من سمع من الشباب او من غيرهم مثل هذه المقولات فليحاول بقدر الامكان ان يخوفهم بالله عز وجل، وان يحضهم على ما فيه ردهم على الاقل على هذا السوء اقل ما يمكن. ان لم تستطع ان تصلح صاحبك فاحرص على ان تكون سببا لان يقل سوءه. يعني انا لو جنبي جار، الجار ده مشغل اغاني ومشغل الفجور إن لم أستطع أن أجعله تقي، أحاول بقدر الإمكان أن أكف أذاه. مش معنى إنك تقول له اسمع على قدك، يقول لك اسمع على قدك يكسره له ودغدغه، لا، يكفي أول إن أنت تحوله من أن كان أذاه يتعدى للغير. فإن لم تستطع أن تجعله صالحا فاسعى واعمل لأن يقل فسادا. جالي مثلا واحد كانت عريانة مرض واستطاعوا انه خلوها تلبس مش عارف تحت الركبة وإشاربه، ده نعمة. جاءتني ورقة متعلقة بالالتحاق بمعهد اداء الدعاء بسبب عدم دخولنا امتحان الدور الاول. الاخوة او الاخوات الذين يريدون ان يلتحقوا بالمعهد يمكن ان يرسلوا الي باسمائهم وبرغباتهم، ولعلي اجتهد ان شاء الله تعالى في ان يحضروا الاختبار او يكون ييسر لهم الالتحاق ان شاء الله تعالى. طيب بارك الله فيك. لسؤال وهو ان مسألة التصفيق بصوت عال اصبحت منتشرة بين الاخوات اثناء الدرس، فهل فيها شيء وهل هي تشبه بالكفار كما جاء في الآية الكريمة وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا؟ ارجو توضيح هذه المسألة جزاك الله خير. طبعا لا هذا نتيجة لانك تتجرأ على العلم. السؤال فيه قضيتان، الأولى أنه تساؤل، ما حكم هذا التصفيق الذي نسمعه كثيرا في مصلى النساء وفي موضع صلاة النساء؟ ده سؤال. والقضية الثانية أن فيه نوع من التجرؤ على الدين، لأن قلت هل هذا فيه تشبه بالكفار بدليل الآية؟ فهذا أمر عظيم. إنما كان يكفيك أن تقف عند الحد الأول، أتجعل من نفسك خصما وحكما أو جاهلا وعالما، بل قل ما حكم ذلك. أما أن تقول هل فيه تشبيه، فالكلام على وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا هذا فيه أنه لا يجوز أن يقع مثل ذلك عند البيت الحرام، ولا يجوز أن يتقرب إلى الله عز وجل بمثل ما فيه ذلك التصفيق والتصفير. أما فعل النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل التصفيق للنساء، إنما جعل التصفيق للنساء. فالسنة أن المرأة إذا انتابها شيء خاص في الصلاة، خاصة في الصلاة، فإنها إيه؟ تصفق، تصفق. لكن التصفيق اللي بيقع من النساء، التصفيق اللي بيقع من النساء عوضا عن الصوت ففضيلة، فضيلة، وإن كانت هيئتهم تختلف عن هيئة ما في الصلاة. ما في الصلاة لا تصفق المرأة كتصفيق خارج الصلاة. فالتصفيق، التصفيق خارج الصلاة بضرب بطون البعض بعضها ببعض، ضرب بطون البعض، بطون الكف بعضها ببعض، بطون اليد. أما التصفيق في الصلاة أن تضرب بباطن الكف الأيمن على ظهر الكف الأيسر، أن تضرب بباطن الكف الأيمن على ظهر الكف الإيه؟ ما ينفعش في الصلاة تعمل كده، ما ينفعش في الصلاة تفعل ذلك، إنما وهي إيه؟ واضعة اليد اليمنى على اليسرى، فإن أصابها شيء. الرجل في الصلاة انتبه شيء يقول ماذا؟ يقول سبحان الله. أما المرأة إذا أراد إذا انتبه شيء، طبعا ده تنبيه للإمام أو تنبيه لغيرها، أو أرادت أن تنبه على أمر عظيم كيقع أو ما شابه، فلا إيه؟ أن تصفق بباطن اليمنى. فليس بل، لكن ألا أزعجني في السؤال والخلال بقوله وأعطل الدرس من أجله، هو أن المقولة من قال وهل هذا تشبه بالكفار، فهذا فيه تجرب، وأنا لا أحب أن يكون هذا. ما دمت تتعلم فاجعل من نفسك سائلا فحسب، فإن استبال لك الأمر يبقى أنت خلاص ما بتنقل، ما دمت استبال لك الأمر تنقل، لكن ما دم ليس عندك في الأمر شيء وأنت متعلم يبقى إيه؟ يبقى العمل بالموقف الشرعي. فاسألوا، فاسألوا. طيب احنا وقف بنا الكلام فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، وان توحيد الربوبية انما هو توحيد الربوبية انما كما قلت بعد ما بينا المسائل المتعلقة بالاصطلاح. اخوان انا احب ان اقرأ عليكم فيما يتعلق ببيان توحيد الربوبية قبل ذكر التعريفات التي ذكرت بعضها، التي ذكرت بعضها في المرة السابقة. أقرأ عليكم بعض الكلام الذي يتعلق بإبراز توحيد الربوبية من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من كتاب معارج القبول، من كتاب معارج القبول الجزء الأول اللي هي طبعة المطبعة السلفية في طرس الجزء الأول في صفحة 58، يعني يحب يرجع أو يقرأ. فبيقول والكلام في هذا الفصل عن النوع الأول هو التوحيد العلمي الخبري. احنا قلنا من التوحيد الربوبية، طبعا عرفنا كلمة التوحيد، عرفنا بما يتحقق التوحيد يا أخوان، بما يتحقق، تعرف أنت؟ آه نعم، تعرف؟ أما لا تعرف؟ قف قف قف أين؟ بما يتحقق التوحيد يا اخوان؟ قول قول قول، اسمع منه يا اخي، اسمع منه، اسمع منه، بارك الله فيك. اه معنى الاثبات والافراد. اي طيب تعرف، اذا تعرف اثبات ما يليق بالله، ما اثبته لنفسه كده، والإفراد نفيه عما سواه، وهذا الذي عرف في الكتاب والسنة بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت. نعم، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، عبادة الله والكفر بكل معبود سواه، عبد الله ولا تشركوا به شيء، ده معنى التوحيد عموما. كلمة التوحيد شرعية مش في اللغة، عرفنا التوحيد إلى لغة مش كده، من جعل العدد واحد. طيب فإذا عرفنا التوحيد شرعا، وانه لا يتحقق شرعا، تنبه اخي، لا يتحقق شرعا الا بالافراد والاثبات. فلما نيجي بقى نحط معاه كلمه ربوبيه، نقول توحيد الربوبيه، المعنى ده اللي هو الافراد والاثبات مع الربوبيه، يبقى لما نيجي نحط مع الربوبيه يبقى هنقول ايه؟ هنقول اثبات امر ربوبيه لله وحده، ثم ونفي عما سواه. طيب امر ربوبيه ده في اثبات امر ربوبيه يعني ايه؟ هم سموا العلماء لما ارادوا ان يصطلحوا له اصطلاح يقرب المقتضى المتعلق بمعنى المطلوب منك في الربوبيه. لما يقولوا توحيد الربوبيه والتوحيد العلمي الخبري، احيانا ده تعريف لما تيجي تفكر فيه تجد ان هو تعريف لا يعرف توحيد الربوبيه، انما يعرف المطلوب منك، يعرف المطلوب منك، ودي طبعا صواب من جهة ان هو بيقول لي انت مطلوب منك. فكأنه لما بيقول توحيد المعرفة والاثبات، توحيد العلم الخبري، مش انا برضو مش متفاهم معنى التعريف من خلال ارتباطي بالمعلومة، انما لا، هذا التعريف مرتبط اكثر بما هو مطلوب منك، وان يقول لك اعرف عن ربك امورا واثبتها له وحده دون ما سوى، اعلم بالخبر او باي طريق اخر، سواء بالخبر او بالعلم، علمي خبري. العلم بيكون بايه؟ العلم بيكون بايه؟ العلم تتعلم بايه؟ اما بالخبر وده الاصل، وبغير الخبر بالنظر، بالنظر، لان العلم نوعان، العلم نوعان ضروري ومكتسب. ضروري يقوم بنفسه ولا يحتاج لاثبات، والمكتسب ما ينظر لاثباته. مفهوم؟ احنا قلنا انه حقيقة وجود الله عز وجل ضرورية ولا مكتسبة؟ ضرورية، ضرورية، لأن كل أنواع الأدلة تدل عليه، كل أنواع الأدلة تدل عليه، مفهوم؟ العلم نوعان ضروري ومكتسب. الضروري هو ما لا يحتاج إلى غيره لإثباته، والمكتسب هو ما يتحصل بالنظر، ما يتحصل بالنظر. الخبر يأتي بالعلم الضروري ويأتي بالحظ على النظر. فلما يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم إنما إلهكم الله، لما يقول الله لا إله إلا أنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا كله خبر. ولما يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا أمر بالنظر، الأمر بالنظر، الأمر بالنظر الغرض منه تحصيل العلم، وهذا يكون بالعقل، لأن أنت أمرت من الله أن تنظر، والله قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم حتى يتبين لهم، من خلال إيه؟ من خلال نظر. إن الله سيريك الآية التي تدل على النتيجة، إن لم تكن لك نظر لن تصل إلى النتيجة، حتى يتبين من خلال الآيات، حتى يتبين. إيه هو اللي يتبين؟ المطلوب الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، وأنه واحد أحد إلى آخره، وده المطلوب أنه الحق. طبعا لما بيترتب هذا كل ده فرع عليه، إذا أثبتنا أن الله واحد وأنه رب، إذا نثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ونثبت صدق القرآن، ونثبت كل ده فرع على القضية الأولى. يبقى إذا أنك إما بالخبر وإما، فلما يقول التوحيد العلم الخبري يعني الأمر الذي يليق بالله عز وجل إثباتا وإفرادا من طريق العلم والإيه والخبر. يبقى هو كل اللي انت هتعمله فيه في موضوع التوحيد الربوبية ده هو الايه التعلم. ولذلك التعريف الثاني أبين اللي هو ايه المعرفة، توحيد المعرفة والإثبات. يعني أضبط تعريف في تعريف الربوبية هو تعريف المعرفة والإثبات. لماذا هو أضبط تعريف؟ لأنه بتحقيقه يتحقق المراد الشرعي منك في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية بعبارة تتناسب مع الانفعال القلبي والواقع العملي. معناها ايه؟ معناها اعتقاد كل ما يليق بالله عز وجل كرب بحيث يجعل له وحده دون ما سواه. طيب هذه الامور فيها عمل، فيها انفعال منك بعمل ولا مجرد علم ومعرفة؟ مجرد معلومة فقط، معلومة فقط، مفيش منها انفعال، منها مفيش انفعال منها، مفيش سجود، مفيش تبتل، مفيش ذلة، مفيش خضوع، مفيش انفاق، لكن كل القضية انك تعرف من يرزق. تقول انا متيقن ان الذي يرزق هو الله وحده، وعرفنا الله دي اللي هي الاثبات وحده الافراد. من يحيي؟ تقول انا متيقن ان الذي يحيي هو الله. انا متيقن نفش عمل اللي عمل القلب اللي هو المعرفة والاثبات اللي هو العلم. فتوحيد الربوبية عبارة عن علم، علم تضعه في قلبك وتتيقن منه، مفهوش عمل، مفهوش ايه عمل. ولذلك توحيد الربوبية لا يستطيع احد ان يعرفه من عبد ابدا الا بتوحيد الالهية. ودي قضية لما نتكلم توحيد الالهية مبينها اللي اسمها التلازم او الترابط بين الربوبية والالهية. يعني انت لما تقول ارزقني يا رب فانه لا يرزق الا انا، هذا الدعاء يندرج تحت توحيد الربوبية ولا الالهية؟ ربوبية الالهية واحد من الاثنين. قول ربوبية ما تنفعش بقى الالهية، ما همش ثالث. لكن انت تفكر ده معتقد يندرج تحت توحيد الربوبية والالهية، الالهية طلب، ولكن هو ثمرة ضرورية من اليقين القلبي بتوحيد الربوبية. ثمرة ضرورية لليقين القلبي بتوحيد الربوبية. تنبه، فهذا الرجل لم يقل اللهم ارزقني فإنه لا يرزق إلا أن، إلا بعد أن تيقن قبل ذلك بأنه لا يرزق إلا الله. مش هتيجي من فراغ، ولو جالك من فراغ ما يبقاش لها قيمة، يعني لا تبقى عبادة ولا حاجة. لو واحد مثلا قال ورايا، قال له قال وراي، مش عاد يقول ايه، لا يعتبر ذلك دينا لأنه لا قصد له ولا علم به. زي ما انت تردد ورا واحد أجنبي كلمة معينة ما تشعرفه بقول ايه، وده غير خارج عن موضوعنا تماما. يبقى اذا توحيد الربوبية مش ملوش انفعال قوي ولا عملي ده في حقيقته، لكن قد تعترف به، قد تعبر عنه، تقول اؤمن بان الله هو الرزاق وحده، تعبير عن توحيد الربوبية. اؤمن بان الذي يرزق بالولد، بان الذي يعطي ويمنع، بان الذي يقدر المقادير من كلمة ومن نفس ومن قيام ومن قعود ومن حركة ومن سكنة ومن سرور ومن فطور ومن فرح ومن حزن هو الله. ممكن بذلك كل حركة ايدي، حركة صباعي، ده تعبير عن توحيد الربوبية. يبقى اذا توحيد الربوبية يا اخوان علم خبري. يعني علم خبري؟ يعني لا يتحقق إلا بالعلم والخبر، لا طريق إليه إلا العلم والخبر. من أين عرفنا أن الله عز وجل استوى على العرش؟ من أين عرفنا أن الله عز وجل حنان منان؟ من أين عرفنا أن الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت؟ بالعلم، مش كده؟ تعلمنا ذلك. إما رأينا الدلائل ورأينا من يموت ومن يحيى ومن يموت ومن يحيى ومن يموت ومن يحيى، فتفكرنا في ذلك فعرفنا أن هذا له فاعل. وإما بالخبر، مش كده؟ هو يحيي ويميت في نفس القرآن. يبقى إذن إيه؟ إما بالعلم وإما بالخبر. فسمي علم خبري، يعني أنت تحققه من طريق العلم والخبر بإيه؟ بشأنه بالله. ولذلك اكتب عندك هذه العبارة، توحيد الربوبية مفاده، توحيد الربوبية مفاده في حق العبد المكلف في بيته فيما يتعلق بك كدين كإيمان كمعتقد، التعريف بالله. التعريف بالله ما يقف غاية توحيد الربوبية. ولما نيجي نتكلم في وجود توحيد الربوبية بندخل معاه الأسماء والصفات، واحنا قلنا ان فصل الأسماء والصفات عن الربوبية من باب الاصطلاح، وإلا فالربوبية والأسماء والصفات من جنس من حيث العلم، من حيث العلم. فإذا تكلمت على قدرة الرب وتكلمت على ملك الرب وتملكت وتكلمت على أنه خلق وأنه يحيي وأنه يميت، هو نفس التكلم على أيوة اسم القدير، مش كده؟ واسم العليم واسم المحيي واسم المميت. شو هي؟ أنا ما عرفت أن الله عز وجل يحيي إلا لأنه محيي، صح؟ تفضل عما جاء من وصف الفعل، هو يحيي ويميت. فالكلام من جنس واحد، الكلام من جنس واحد، لكن بنفس الأسماء والصفات. لأن الأسماء والصفات لها قضايا خاصة، في معرض الرد على ماذا؟ على المخالف. لكن بالإيمان الجملي الذي ينفع العبد ما لم يفتن، ما لم يفتن يعني ما لم تعرض عليه الشبهة، أن يؤمن بأن الله عز وجل رب رزاق محي مميت كذا كذا كذا، كل ما يليق به. يبقى هنا حقق توحيد الربوبية والأسماء والصفات معا، معا. لأن الأسماء والصفات من إيه؟ من العلم والخبر. وكون محي مميت، كون رزاق، كونه ناص، كونه ينصر عباده، ده من إيه؟ من العلم والخبر، وهكذا. من العلم والإيه؟ والخبر. يبقى مفاد توحيد الربوبية بالنسبة لك، مقتضاه الإيماني بالنسبة لك، إنك إيه؟ تعرف ربك معرفة تجعله واحد في شأنه. تعرف ربك معرفة تجعله واحدا في شأنه، مش مجرد تعرف، لأن الهندوس يعرفون والنصارى يعرفون واليهود يعرفون، لكن ليس على الوجه الذي. ولذلك قال الله في حق كل من ليس بمؤمن: وما قدر الله حق قدره. لكن عرفوه، عرفوه ولا لا عرفوه؟ لكن ايه المشكلة؟ وما قدر الله حق قدره. اذا فتوحيد ربوبية يا اخوان مفاده عندك أن تقدر الله عز وجل حق قدره، أن تنزله المنزل التي تليق به. إذا خاطبته تعرف من تخاطب، إذا كلمته تعرف من تكلم، إذا سألته تعرف من تسأل، إذا عبدته تعرف من تعبد، إذا تعديت على حده تعرف على من تتعدى أو على حد من تتعدى، وهكذا. إذا المسألة لابد قبل أن يطلب منك أن تجيب وتمتثل وتخاف وتحب وترجو أن تعرف من له هذا الحق. يبقى توحيد الربوبية مفاده أن تقدر الله حق قدره، أن تعرف الله عز وجل المعرفة التي تنزل الله المنزل التي تليق به. فلذلك قالوا توحيد علم خبري، ولذلك قالوا ماذا؟ قالوا ايه؟ تعريف المعرفة والإثبات. ومعنى تعريف توحيد المعرفة والإثبات أن تعرف عن ربك أمورا وتثبتها له وحده. أن تعرف عن ربك ما يليق به وتثبتها له وحده سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، أي فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات والمهاد، والمهاد أي المكان الممهد، السهول والجبال والقفار والأنهار والبحار، واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبل عليه من الإرادات. اختلاف الإرادات سر. بتجد اثنان من نطفة واحدة ومن رحم واحد، وهذا فيه من الشر والعناد وشرس، وهذا فيه من اللين وخفض الجناح والهدوء والإثنان من نطفة واحدة. وما هذا إلا دليل على بديع صنع الصانع واختلاف الإرادات والقوة وما بينهما من التفاوت في العقول والفهوم. شوف انظر، الناس كلهم تركيب واحد وعدد من الخلايا مستوى، ولكن قدرة في الأداء تختلف. يعني أنت ترى أن هناك رجل ذراعه مثل ذراعك بالضبط طولا وعرضا ووزنا، ومع هذا فذراعك لا يقوى على حملك، وذراعه قد يكون بفضل الله مما لو ارتطم بالجدار لأحدث فيه أثر أو أشد من ذلك. اختلاف القوة مع وحدة التركيب. وما بينهما من التفاوت في العقول والفهوم والحركات والسعادة والشقاوة، ومما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. يعني انظر، لو تفكرت حتى في خلقة نفسك، لو وضع أنفك في كعب رجلك، ولو وضعت أذنك في جانبك في جانبي بطنك، كيف سيكون الحال؟ ستجد أن هذا حالا يحتاج إلى تعديل. لكن سبحان الله العظيم، كل موطن وطن فيه، حتى السوءة وضعت في الموطن الذي تختفي فيه، حتى ولو كان الإنسان بلا ملابس من سوءة. وهكذا، وهذا من بديع صنعه سبحانه وتعالى. دي أمثلة مرئية وأمثلة مدركة ويدركها العالم والجاهل، الصغير والكبير، في وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه. ولهذا قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذا معناه أن الله قد جعل آيات في النفس. كثير منا بيحمل هذه الآية على أنها فيما بطن من الأمر، يقول لك مثلا انزيمات الكبد، انتظام عضلات القلب، حركة الرئتين، عمل الكلى وفصلها للبول من الدماغ. المسألة أظهر من ذلك، لأن الله عز وجل عندما يقيم حجته على خلقه إنما بالدليل الذي يعرفه كل ناظر، وليس بالدليل الذي يحتاج إلى قدرة خاصة. يعني لو أتينا برجل عمي، رجل جاهل، نقول له انتبات الكبد وما أدراك، لو كلمته في ذلك شهرا كاملا ما لماذا إذا الآية دي إيه وفي أنفسكم ذمة الزموش؟ لا يا أخي، هي القضية مش متعلقة بذلك، إنما متعلقة بأذنك كيف هي أذنك، وعينك كيف هي عينك، وأنفك كيف هي أنفك، وأسنانك وتركيب الفم، وكيف اجتمع الصلب الشديد باللين الشديد، كيف اجتمعوا. أنت ترى يعني اجعل قطعة خبز جافة ترتطم بالاستاتيك، ترتطم بالاستاتيك، وهذه القطعة الجافة ائتي بأصلب منها وأصلب منها واطحنها بين أسنانك، فتقول سبحان الله ما الذي جمع بين شديد الليونة وشديد الصلابة. دي شيء ما مرئي يراه الجاهل والعالم، لا يحتاج الأمر إلى النظر في خلايا المخ ومراكز العقل ومراكز السرور والفرح وانزيمات حركة العقل، لا، إنما الأمر أوسع من ذلك وأجلى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال قتادة: من تفكر في خلق نفسه علم، من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة، علم أنه مال أدمثال. يعني مثلا أنت خلقت لكي تركع وتسجد، تجد الإنسان في الصلاة بيصل أبلغ الطول في القيام وبتفرج على الآخر 180 سنتي وبعدين يتكوم يبقى كله 50 سنتي، هو وبعدين يتفرج تاني 180 سنتي في نفس الفعل ما بين القيام والايه والسجود. طبعا المسألة محتاجة ايه؟ ان هذا الطول اما انه يتكسر والدغدغ فيبقى في كوم ما يقومش تاني، واما انه معد. فبيقول من نظر في خلق نفسه علم انه قد لينت مفاصله حتى يعبد، لينت مفاصله للعبادة. وكذا ما في ابتداء الانسان من الايات العظيمة: اذ كانت نطفة، تعلم اخي، اذ كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما الى ان نفخ فيه الروح. وده اللي جعل البعض يسلم، طبعا جعل البعض يسلم ليه؟ سنريهم اياتنا، اياتنا تراه. وهذه الايات يا اخي موجودة ولا ستخلق؟ منها ما هو موجود جاري بين ايدينا، نراه ليل نهار لكن لا نربط بينه وبين من فعله. وبالمناسبة يقول القائل: إن كثرة التجربة وجريان العادة يجعلها عادة، إن كثرة التجربة وجريان العادة يجعلها عادة. يعني كلهم بنشوف امرأة بتحمل وبتلد، بتحمل وبتلد، بتحمل وبتلد، هكذا. فالأمر بالنسبة لنا صار ايه؟ تجربة وعادة تجري، فصارت عندنا مش فعل لفاعل يدل على تعظيم الفاعل، لأن الفعل ماله؟ الفعل ماله؟ ماله؟ لا، الفعل نفسه ماله؟ فيه عظمة، الفعل نفسه مدهش، يدعو إلى الدهشة ويدعو إلى النظر، مش كده؟ وبالتالي بيدل على عظمة من فعل، مش كده؟ انت لما بتشوف مثلا شيء عمله انسان بس يعني زي كله له بدع من السنة وبدع من الامر، تقول هذا عظيم جدا، هذا حاجة، ده اللي عمل ده حاجة، ده فنان، ده انسان عظيم، ده انسان ماهر، ولا المثل الاعلى، لانك لا ترى هذا دائما، بل ترى مرات نادرة، مشكلة ليه؟ مرات نادرة، لكن لأن الله فعله دائم وواقع في الخلق، وهو ماهر أبدا، الفعل نفسه ماهر أبدا، عظيم أبدا، فإيه صار بالنسبة لنا كالإيه؟ كالعادة، فلا نربط، لا نربط بين الفعل والفعل، وهذا من غفلة القلوب، لأن الله عز وجل ما يجري هذه الأفعال وما يخبرنا ببعض أخبارها إلا لنربط بينها وبين فاعلها، فيعظم قدره عنده، ولذلك قال هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. دي دعوة لي أخوان، ها دعوة لإنزال الله المنزل الذي تليق به، هذا فعله، اربطوا بين الفعل والفاعل، وانظروا من جعلتموهم آلهة أو عظمتموهم أو كبرتموهم أو أو أو أو أو أو أثبتتم لهم أمرا لا ينبغي إلا له، أين فعلهم؟ أين فعلهم؟ ولماذا ضرب المثال بالخلق؟ ها لأنه الأمر الذي عمت به البلوى، والذي لطالما يحدث ليل نهار في كل ثانية، في كل جزء من الثانية يحدث خلق. واحد يقول يعني فين كل جزء من الثانية مولود المادة؟ المولود ده أحد الخلق يا أخي، لكن الزرع خلق، ونسمة الهواء خلق، وحلقة يدك خلق، وتكلمك بالكلمة خلق، ودخول الطعام في بدنك وتحوله إلى مادته الأساسية خلق، وخروجه في صورة غائط خلق، وخروجه في صورة بول، مش ده بول مخلوق من ايه؟ مش كان هل كان موجود قبل ان يكون بول؟ ها؟ قبل كل ده خلق، فالخلق دائم، لما يقول هذا خلق الله ده مش متعلقة بالأسود والرجال والنساء، لكن متعلقة بكل ما تراه، بكل ما يقع لفعله، فلا بد ان يربط بينه وبين. طب نكمل بعد الصلاة ان شاء الله. رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال قتادة من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة، وكذا ما في ابتداء الإنسان من الآيات العظيمة، إذ كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما إلى أن نفخ فيه الروح. وقال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. انظر والسماء بنيناها، الضمير هنا بنيناها، من الفعال؟ الله عز وجل. هذه آيات يعرضها الله عز وجل على عباده بالخبر، الخبر الذي من خلاله يتكون المعرفة التي ينبغي أن تعرفها عن ربك عز وجل. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وأيد هنا بمعنى قوة، لأن أيد في اللغة قوة، ويد هي اليد، أيد غير إيه؟ غير يد. فالبعض يقول قال ابن عباس أي بقوتي، وهذا تأويل من ابن عباس، الأيد يا أخي غير إيه؟ ها غير اليد، افهم، لا الايد غير الايادي. والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون. نعم انظر والارض، تفكر هذه الايات انت تحفظها، والطفل الصغير يحفظها، وتسمعها في الصلاة، وتتلوها في القرآن، لكن تمر عليك مرة الكراء، لا تقف عند كل من باب ربط، ربط بين ليه؟ ها الربط بين ها ها يا اخوان بين الفعل والفاعل، الربط بين الفعل والفاعل، تنبه. ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون. الإنسان فيما يتعلق بمقتضيات الإيمان يمر بثلاثة مقتضيات. المقتضى الأول مقتضى التعقل، والمقتضى الثاني مقتضى التذكر، والمقتضى الثالث مقتضى التقوى. المقتضى الأول مقتضى تعقل، والتعقل هنا معناه الإدراك، الإدراك الذي يتحمل به المسؤولية، وليس معناه الإدراك الذي يخرجه من دائرة المجانين، لأن العقل نوعان، التعقل نوعان، تعقل الإدراك الذي يخرج العبد من دائرة المجانين، وهذا موجود للكافر والمؤمن، وتعقل الرشد الذي يؤهله لتحمل المسؤولية والتكليف ويجعله مدرك لحقيقة الأمر والآمر، من الآمر ومن المأمور، هذه قضية عقلية رشدية، قضية عقلية رشدية ليست إلا للمؤمن. ولذلك قال الله في حق الكافرين ذلك بأنهم إيه؟ قوم لا يعقلون. وليس معنى أنهم لا يعقلون يعني مجانين، لأنهم لو كانوا مجانين ما كانوا مكلفين، لو كانوا مجانين ما كانوا مكلفين، ولكن معنى لا يعقلون أي لا يرشدون، أي لا يرشدون يا أخي، تنبه. ولذلك قال الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر ما قال، ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ثم قال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل إلى آخره، إلى أن قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه المقتضيات الثلاث لا رابع لها، مقتضى التعقل ومقتضى التذكر ومقتضى التقوى. فأما مقتضى التعقل فهو أدنى مراتب الإيمان، لأن فقده يجعله في إيه؟ ها؟ فقده يجعل العبد في ماذا؟ في الكافرين، لا مش غير مكلف، في الكافرين، ذلك لأن القوم لا يعقلون لهم قلوب لا يفقهون بها. يبقى لو لم يتعقل العبد صار كافرا، لأنه لا يعرف آمر من أمر، تبقى الأمور معاه إيه؟ ملطشة زي ما كده. نعم. ومقام التذكر هو مقام المقتصد، مقام المقتصد الذي يسعى لتكون الحسنات أكثر من السيئات. ومقام التقوى هو مقام من لا سيئة له، مقام من لا جعلنا الله وإياكم منه. معنى لا سيئة له ما حد يقول يعني ما بيعملوش حاجة، ما بيعملوش سيئات أبدا المعصومين، نقول لا، إنما وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طبعا هذه الآيات من آيات سورة آل عمران، هذه الآية من آيات سورة آل عمران يا أخوان كانت في معرض صفات المتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فكان مما ذكر في شأنهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يبقى المتقون لا سيئة لهم ليس لأنهم لا يخطئون، ولكنهم يتبعون السيئة الحسنة فتمحوها. لماذا؟ لأنهم دائم المراقبة لربهم، دائم المراقبة لربهم. فهنا يقول الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يعني لعلكم تصلون إلى مرتبة التذكر وهي المسارعة في الخيرات والحرص على أن تكون الحسنات أكثر من السيئات. يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوي والسفلي والسماء بنيناها، والآيات جمعت ما بين العالم السفلي العلوي والعالم السفلي، فبدأ بالسماء والسماء بنيناه، ده العالم الايه وما فوقه، واضح. وكله تحت، وكله من الله تحت، وكله من الله تحت لأنه هو فوق. فهم يا أخوان؟ لكن هو السماء بالنسبة لك فوق فالعلوي، والسماء بيننا أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد أي بقوة، أي بقوة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد. وإنا لموسعون، قال ابن عباس رضي الله عنهما لقادرون. عشان كده بعضهم قال والله واسع عليم، أي قادر سبحانه وتعالى. لكن إيه الفرق بين قادر وواسع؟ إيه الفرق بين قادر وواسع؟ القادر هو ما يكون شأنه في القوة من جهة قدرته على إنفاذ ما يريد، وأما السعة فهي قوة لا تقف عند حد القدرة. القدرة قوة على إنفاذ ما يريد. بين قادر زي ما الناس العام كده يقول لك قادر وغيره ما يقدر. يعني ما فيش شيء يستطيع لا يستطيع ان ينفذه، بل كله يستطيع ان ينفذه. عشان كده انت بتؤمن بتقول انه لا تحوله الحوائل ولا تمنعه الموانع جل في علاه. بينما الواسع هو ما لا تقف قوته على انفاذ ارادته، بل تكون القوة اوسع من ايه؟ اوسع من ذلك، يعني على انفاذ ارادتي، بل ان القوة امد، فهو قادر على انفاذ ما يريد وعلى ما لا يريد سبحانه وتعالى. وعنه ايضا لموسعون الرزق على خلقنا. وان لموسعون اي لموسعون الرزق على خلقنا. وقيل ذو سعة وذو وسعة سبحانه وتعالى، وعرفت عين وسعة. وقال ابن كثير أي قد وسعنا أرجاءها. ابن كثير جعل الوسع مرتبط بإيه؟ لا بالبناء. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي وسعنا أرجاءها حتى لا يعلم لها بداية ولا نهاية. ويمكن بتوع الفلك بيقولوا الايام دي انه قد ثبت انه لا يستطيع احد ان يحصي اجرام ما في الكون، كم جرم وكم مجرة وكم مش عارف ايه، بعد ما كانوا سنة حاجة وخمسين ايه عاملين عدد معين للايه للمجرات، المجموعة الشمسية والمجموعة مش عارف كذا والمجموعة كذا لا حتى خارج الكوكب الارضي وخارج حدود الدائرة الأرضية والمجموعة الشمسية في مجموعات أخرى. وبيقول لك إن المجموعة الشمسية تنتمي لمجرة معينة، المجرات عددهم كذا وكانوا حاطين 12 مجرة، الآن يقولون المجرات لا عدد لها، لا عدد لها. وإن لموسعون أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي. وهذا مرئي ولا لا؟ مرئي طبعا. لما يضرب المثال بالسماء وانت بقى كإنسان عاقل ومرتب النظر تربط ما بين الفعل والفاعل، يبقى مجرد انك تنظر في السماء وتتفكر في بناية السماء، بس هي آية واحدة، وتربط ما بين الفعل والفاعل، ما تبصش بقى ان السماء اللي بيجيب مية وكل يوم بتشوف السماء وهي فوق السماء والارض ها والسماء ها عادة، لا، وتربط بين الفعل والفاعل، هذا يعطيك دلالة قوية على من هو الفاعل. لذلك لما قالوا السماء بنيناها ضرب المثال والتدليل بما يعظم قدره ولا بما يجعل قدره قدر ضرب المثال بما يعظم قدره، مش كده؟ والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات فنعم الماهدون، فنعم الماهدون الباسطون نحن. قال ابن عباس نعم ما وطأت لعبادي، يعني خير ما خير ما فعله وخير ما وقع وخير ما بسط. الفاعل فشوف نعم الماهدون، نعم هنا رجع الى الفاعل ام المفعول؟ الفاعل، لانه الماهدون اسم فاعل، فنعم الماهدون. يعني لا يتصور ان تبسط الارض على وجه كما بسطها الله عز وجل. الواحد يقول لك يا اخي لا ده النهارده في الصحراء بتبقى جبال مدغدغه وجبال وعره جدا وبيحولوها الى مدينه سكنيه جنه. نقول وكيف وصلوا لهذه الجبال؟ ومن الذي وما الطريق الذي صاروا به سهلا حتى يصلوا الى الجبال الجبل الوعر؟ يعني لو الجبل من جبل لجبل لجبل لجبل كنت انت هتصل الى الجبل الذي عملته سهلا وسهلته وأزلت ما فيه من الرورة، من الذي سهل لك طريقا إلى هذا لتحمل إليه نفسك ودبتك وآلتك لتمهد هذا؟ يعني بعبارة أخرى، لو كان الطريق إلى الجبل جبل هل كان سيمهد؟ ها؟ ولكن لما كان الطريق إلى الجبل سهل، مفهوم؟ طريق إلى الجبل سهل، إذن إيه؟ هو الذي سهل. فنعم الماهدون الباسطون نحن. ومن كل شيء خلقنا زوجين، صنفين ونوعين مختلفين، كل حاجة كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلمة والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والجنة والنار والحق والباطل والحلو والمر والدنيا والآخرة والموت والحياة والجامد والنامي والمتحرك والساكن والحر والبرد وغير ذلك كثير من كل شيء. خد بالك، واحد يقول ايه فعلا وجد ان الحيوان في زوج ذكر وانثى والنبات ده درس بعض، لكن ده حتى المعاني كل شيء في الكون له مقابل. الالوان تجد الابيض امامه الايه الاسود، مش كده؟ حتى في المعاني تجد الشجاعة امامها الجبن. كل شيء ايه زوجين، من كل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اي لتعلموا ان الخالق واحد فرد لا شريك له. وقال تعالى، يبقى دي آياتها، هذه آيات عظيمة جدا، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين، أم خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ثم قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال أبو الضحى لما نزلت وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال المشركون إن كان هكذا فليأتنا بآية. إن كان هكذا فليأتنا بآية. فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض، أنزل آية ولا ما أنزل؟ الآية نزلت آية خبرية ولا آية خلقية؟ خبرية تخبر بما بين يديهم، ولم ينزل آية جديدة، إنما نبأهم على ما فقدوا وهو الربط بين الفعل والفاعل. ومن فقد الربط بين الفعل والفاعل شبه المشركين، لأنه ما أنزل الله إلا قولا ذكر به بما بين إيه، يعني أنت مفهوم إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض ده بين يدك ولا لا؟ واختلاف الليل والنهار. الليل جه الساعة بقت كام؟ الفجر طلع انت بتراه. والفلك التي تجري في البحر انت بتركبها بما ينفع الناس. وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يوقنون. لقوم يعقلون. نعم. ليقن هو قال يعقلون. لماذا قال يعقلون؟ لان هؤلاء طلبوا آية وهذه الآية موجودة. اذا هم لماذا لم تكن لهم آية؟ لانهم لم يعقلوا. احنا قلنا ان العقل ده البعد عنه كفر. تعقل الرشد يا اخي. فقال لهم هذه آية بس انتم ما عندكمش عقل. مش العقل الادراك. ولو كان عقل الادراك اللي هو المجانين. فهم ليه؟ لمن كان له قلب. لمن كان له قلب. والقلب والعقل عقل الادراك عقل الرشد بمعنى واحد. القلب وعقل الرشد بمعنى ان في ذلك اهو ان في ذلك لآيات مفيش لأ في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وده خطاب للمشركين. لآيات لقوم يعقلون يعني لو كنتم تعقلون لوجدتم في ذلك آيات تدل على ما تطلبون. ولكن الذي جعلكم تفقدون الآية وتطلبون آية بعد وجود هذه الآيات هو عدم تعقلكم. ولذلك من مر بالآيات ولم يتدبرها كان غير عاقل. وده مسلك الكافرين يا اخوان. آية سورة يوسف. آية يوسف. وكم من آية وكأي من آية يمرون عليها في السماوات وفي الأرض. وكم من آية وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. آية يوسف. هي دي هو ده الشأن. هم عنها معرضون يعني لا يعقلون لا يربطون بين الفعل والفاء. وكأي للكثرة. كأي للإيه؟ يعني وكم من الآيات الكثيرة العدد. طبعا انتوا عارفين ان الآية الواحدة العظيمة بتغني. لكن مع الكافرين وما تغني الآيات والنور تغنيش. ده لو بقت آيات مع المؤمنين بتغني ايه؟ واحدة بس. لأن الآية من الله عظيمة. مش مثلا تقول ايه لا دي مسوسة ودي مخوخة ودي بتلو دي مش نافعة ودي بايظة دي مش مفهومة قوي. لا ده الآية من الله محكمة. الآية من الله عظيمة بينة. لأنه أقامها لتكون حجة. والمقيم حكيم. فلا يأتي فعله إلا بحكمة. فما فيش حاجة اسمها تقول المسألة دي مش باينة. الدليل ده مش باين. الدليل ده لا شوية لا. ده من نحمة. لكن منه سبحانه وتعالى تأتي الآية منه إيه؟ محكمة. تنبه. محكمة. إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت كواكب سيارة وكواكب ثوابت ودوران فلكها وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع. إن في اختلاف الإيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر. والاختلاف هنا في آية فضلا عن الليل والنهار والانسلاخ وعدم التردي عدم الاختلاف عدم الفرق. يعني احنا لو قلنا أتينا باثنين من الخلق من الآدميين من ذوي العقول وقلنا أنتم مطالبون أن تختلفوا على هذا المكان بحيث لا يخلو زمان من أحدكم أبد الدهر ولكم في ذلك ما تريدون. جبنا اثنين ذوي قوة ذوي عقل ذوي همة. أنتم الاثنين ده يجي ما شو زي ما نقول ايه بلغتنا ايه نبطشية بلغتنا. وانت تيجي في المكان لا يخلو من واحد منكم. هل تتصور ان يمر عام بل شهر الا ويتخلف احدهم عن الاخر؟ نص ساعة ما حدش موجود، مع الحرص والهم والجزاء ومع ومع، تصور ولا لا؟ لكن هذا لم يحدث بين الليل والنهار وهما جندان وخلقان من خلق الله. مش كده ليه؟ مش كده؟ ما شفناش بقى وقت لا الليل موجود ولا النهار موجود، النهار مشى عشان الليل يجي وبعدين الليل اتأخر. كان بقى مراته بتولد، كان مش عارف ايه، ام النوم دماغه مصدعه، الضغط زاد علينا، ابدا. مش بس لماذا؟ ما دي ايات. لماذا قال واختلاف الليل والنهار؟ هو هنا بيضرب المثال بايه؟ مش بخلق الليل والنهار، انما باختلاف الليل والنهار. لا بيترك، ما فيش ساعه خلت مش دول ايه، ولو امتد النهار ياتي خلف الليل، ولو مش النهار بقى يجي غير الليل، ما فيش اختلاف. زي ما الشتاء والصيف، مش النهار ساعات يقعد الساعه 9 بالليل في المغرب على الساعه 8 ونص وشويه، ما هو ده اخر النهار، برضه الليل وراه. يجي النهار يمشي الساعه 5 مثلا، بس نقرب المثال، برضه الليل وراه. ما فيش حاجه اسمها ايه، لا انت مشيت بدري، انا عمال ما جيت المواصلات. ابدا ابدا. لماذا؟ لانهما لا يتركان لعقولهما، انما يسيران بفعل الحكيم العليم. فلو انت عايز تشوف ايه، شوف نفسك لما خليت الى نفسك، وشوف فعل الرب الحكيم. ليه الايه الليل والنهار ما بيختلفوش؟ لان المسير لهما هو الله. لكن انت اعطت لك ايه؟ خيره يترتب عليها ثواب وعقاب، مفهوم؟ فاستخدمت عقلك وقوتك وقدرتك، فلازم يحدث الايه؟ الخلل. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. واختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الاخر. هو دي الايه. ما هو الليل والنهار يا اخوان ضرب المثل. في واحد عامل لبحص طويل كده تخين قوي في الليل والنهار. الايات التي ضربت في الليل والنهار، نفس خلق الليل والنهار، انسلاخ الليل من النهار، اختلاف الليل والنهار. ها، ما في الليل من ايات الظلمة والسكون والنوم والسكن واللباس، وما في النهار من ايات المعايش. بحث طويل قوي، كله من ايه؟ القرآن. ايات الليل والنهار بس. طبعا انت تقول ايه يا موضوع الليل والنهار، الليل والنهار ده ايه يا عم؟ ما اللي بنبات فيه بنصبح فيه الحمد لله وخلاص، ايات الليل والنهار. هذه العقول الجامدة، ولو ربطنا بين الفعل والفاعل لعرفنا ان ذا تلك ايات نتقلب فيها تحرك القلوب الساكنة. لو كانت كالجبال تتحرك، بس امتى؟ لما توصل لها ما يحركها، مش كده ليه؟ فهنا الاية ايه بقى؟ الاية الاختلاف بس، مش الخلق والاية، الاختلاف فقط، النبطشية الاثنين مع بعض، دور ده ودور ده، ده بيستلم بعد ده، ما لا يتأخر لحظة. هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الاخر ويعقبه ولا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. ليه؟ هيتأخر ده يجي بدري عن ده، تلخبط يجي لها انت لسه ما مشيتش، لا ده انا لسه جاي، ده انا لسه رايح. ابدا. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. سابق يعني ايه؟ يجي بدري عن ميعاده. وكل في فلك يسبحون. من الذي ينظم؟ دي مش مذكورين لانفسهم، دول مش مكلفين باختيار. الفعال هنا هو الله، لكن انت الفعال معك هو الله، لكن الله عز وجل جعل لك تحت سلطانه وتحت قدرته وباذنه جعل لك ايه؟ خاصية الاختيار في التكليف. وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وترى يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان، كما قال تعالى آية أخرى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. يولد، تعرف أنت العلاج، العلاج معناه إيه؟ معناه دخول، العلاج الدخول. ولد، ولد يعني دخل، قال ولد الباب يعني دخل الباب، فولدت خلفه أي دخلت خلفه، هذه معنى ولد، مفهوم؟ فالعلاج معناه ده داخل في ده داخل في ده. فشو بيقول؟ يقول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ده داخل في ده وده داخل في ده. والعجب ان ده داخل في ده وده داخل في ده ومع ذلك كل واحد منهم له حد. شو العجب؟ مش انت مأمور في الصيام ان تصوم النهار وتفطر الليل وليك ساعة تعرفها من غير اذان ومن غير ميكروفون ومن غير رز ومن غير اذاعة مش عارف ايه ومن غير اذاعة القرآن ومن غير تعرف الليل من النهار؟ مش كده؟ يعني دلوقتي تقول اصوم، الان اصوم يقينا والان افطر يقينا، تعرف ذلك ولا لا؟ تعرف. ومع ذلك ده داخل في ده. شوف الآية، أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا والفلك التي تجري في البحر. يبقى ضرب المثال بالسماء، خلق السماوات والأرض، ضرب المثال باختلاف الليل والنهار، وضرب المثال بالفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، بما ينفع الناس أي في تسخير البحر بحمل السفن. البحر ده الأصل فيه النجاة من الهلاك، هلاك. فلما يكون البحر من أعظم أبواب النجاة تبقى آية. انت لو اي واحد من غير الفلك، اي واحد عايز تهلكه ارميه في البحر، ان يعني اما يغرق اما تاكل الحيتان اما يعني. فجعل من اياته سبحانه وتعالى والفكر والفلك التي تجري في البحر. الفلك التي تجري في البحر، البحر ده مغرق، الاصل في البحر انه مغرق، دي قضية عقلية. يبقى معنى ذلك ان انت لما بتسري من وحدك، يعني انت دلوقتي مثلا دخلت صالة سفر في الميناء لقيت ايه ناس قبل في المسجد دول 10 مرات، فانت قلت انا بدل ما الناس دي كلها كتلة جامدة احنا نرميهم في البحر واحد واحد، لانه لو حطيناهم على بعض يغرقوا واحد واحد يكون المصير ايه لوحده هيغرق. لا يروح جايب بقى ايه مساحة كبيرة، مبنى كبير وحطه في المية وركب الناس فيه، يبقى ايه بقى وزنهم مع ايه مع وزن المبنى اللي هم رجبوا فيه، يبقى الغرق محدد. ده بالعقل مش كده، بخاصية البحر. لكن جعل الله عز وجل اللي هم بقى فلسفوه باللغة او بإدراك الحقائق العلمية وقالوا دي ايه الكثافة وفرق الكثافة، لكن هي ايه، هي آية من آيات الله عز وجل أن يجعل الفلك التي تحمل عددا كبيرا لو نزل بمفرده لغرق، بمفرده لغرق وكل المبنى ده لا يغرق. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أي في تسخير البحر بحمل السفن. إذن الله عز وجل أمر أن يخاصم بخلقه، خلقه على ذلك ان يخاصم الاصل هو الاغراق في حق الفلك. بحمل السفن من جانب الى جانب، من جانب الى جانب يعني بر النجاة، تمام النجاة. لان انت عارف ان انت لما يكون لك مثلا 100 متر تجري فيه لما يبقوا 200 يبقى انفع، صح؟ لما يكون لك 10 تنفر بتجر معاهم لما يبقوا 20 يبقى انفع. لما يكون ليك مثلا 100 فدان بتزرع فيهم لما يبقوا 200 ها يبقى انفع. اذا فوصل جانبي البحر هيجعل المنافع ايه ازيد. طب وصل جانبي البحر ده مستحيل، لان البحر انت عارفين البحر فارق ما بين دول مش ما بين قرى، صح؟ ولكن انت تستطيع ان تصل بين جانبي البحر فيزداد النفع عن طريق الايه، شوف بما ينفع الناس. خد بالك من كلمه بما ينفع الناس، يعني كانت مساحه فتزيد المساحه، وان كان بني ادمين يزيدوا العدد، وان كان تجاره يزيد السعه، وان كان كذا يزيد كذا، وان كان كذا يزيد كل المنافع. وده حصل بيدلك انت بتاكل من زرع غيرك وبتركب صناعه غيرك وبتلبس من صناعه غيرك وهو بنفس الحكايه، ما الذي قرب بينهما؟ الفلك التي تجري في البحر. من جانب الى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند الله، ذلك من والانتفاع بما عند اهل ذلك الاقليم ونقل هذا الى هؤلاء. وما انزل الله من السماء يبقى ضرب المثال بخلق السماوات والارض، وبعدين ضرب المثال في الليل والنهار، وبعدين ضرب المثال بجرائم الفلك بما ينفع الناس، ثم ضرب المثال وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها كما قال تعالى وآية لهم الارض الميتة احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون. هذه آية مشتركة، بسموها آية مشتركة، آية تدل على ربوبيته للتكليف، وآية تدل على ربوبيته للبعث والحساب، آية تدل على ربوبيته للتكليف. اعلم ان من له الحق عليه هو الذي خالق، جاء يرسل الماء الى الارض الميتة فيخرج منها حبا تأكل منه. هتقول والله لا يقدر على ذلك الا هو، فلا يكون له حق الا هو، وما ينبغي لي وانا اكل من نعمه واكل من رزقه واكل مما اخرج بما ارسل من الماء من وفاحيا به الارض الميتة الا مطيعه، الا ان استجيب له. يبقى ايه تكليفيه. ثم وآية لهم في الاحياء والاماتة والبعث. الاحياء الارض دي كانت حية، وبعد ما كانت حية ماتت. ارض جرداء يقول لك دي كانت زمان مزروعة ايام جد ابو امي ولا ابو ابويا وكان بيعملوا مثلا، او كان زمان او كان ناس او كان بشر او كان قبل الزلزال او قبل الجرداء او بعدين صارت ميتة. زي مين؟ كانت حية زي ما انت هو، وبعدين يموت بقى الجرداء، وبعدين يأتيها الماء فتحيا بعد موات. كذلك أن الآن تحيا ثم تموت، ثم يبعثك الله من الأرض كما يخرج النبت من الأرض الميتة بعد إرسال الماء عليها. وآية لهم، يبقى دي آية دين من جهة التكليف، ومن جهة بعثنا وحسابنا. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، إلى قوله ومما لا يعلمون، لو خلق منها معلومون. وبث فيها من كل داب على اختلاف أشكالها وأنواعها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه ولا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذه آية لها ثلاث وجوه. الوجه الأول العلم بكل دابة في الكون، صغرت كبرت حقرت عظمت، مش النملة اللي انت بتشوفها الذر مش دي دابة، الهموش والبعوض مش دي دابة، الدودة دابة، وما حقر عن هذا مما لا تراه الفيروس والبكتيريا مش دابة، له قوت وله رزق، صح ولا لا؟ يبقى الاول يعلم، لانه لا يرزق من لا يعلم وجوده، ولا يعطي من لا حساب له. انت لما يكون لك قصر يقول لك اعمل كشف للناس الموجودين عشان يطلع لهم سندوتشات، عشان يطلع لهم معونه، طب واحد اسمه ليه صيط من الكشف؟ ولله المثل الاعلى جل في علاه. فالعلم بالدب، لانه هو لم يقل طبعا انت عارف يشوف الايه فيها ايه، ويعلم مستقرها ومستودعها، فده ثابت الايه. كون يرزق الدابه يعلمها، واضح؟ وما من دابه، يبقى دي الاولى. والثانيه انه يحيط بهم رزقا، بعدما احاط بهم علما يحيط بهم رزقا. والايه الثالثه السعه، والله واسع عليم. الربط بين السعة والعلم يدل عليها الآية دي، عشان تفهم شوية معنى السعة والعلم. فالله عز وجل علمه أحاط بكل دابة، مفيش حد صيط في الكشف ولا المثل الأعلى، مع إن هذا المعلوم سهل ولا أمر لا يعظم علينا، لا يصل إلا علينا، لا يليق الا به ولا يقدر عليه الا هو. عشان يحصي ده لا تقول لي بقى اجهزة احصاء ولا مش عارف مندوبين تعبئة يقعد يفتشوا على الدود يفتشوا على النمل ويعدوا وينسوا ويغلطوا، لا مفيش بقى كده خالص. يعني ربنا سبحانه وتعالى اوكل الى المحسنين والمتقين، كل واحد يمسك القرية الصراصير اللي فيها والحشرات اللي فيها والبكتيريا اللي فيها والفيروسات اللي والدود، واوعى تنسى النمل واوعى تنسى الهاموش والبتاع والبتاع اللي بيطلع على الجلد عشان قاطر ترزقه، واوعى تنسى من يحصي ذلك. الله لا يحصي احد. لو انت قعدت مجنن يا ده احنا نسينا مش عارف ايه، احنا نسينا الدود اللي في المش، ده احنا نسينا مش عارف نعد ايه، ده احنا نسينا ايه، هتقدم مين، هتروح فين؟ لو ربطت بين الفعل والفاعل لعرفت شأن الله عز وجل. وما من دابة، طبعا انت عارف الدابة دي يعني ايه اللي هو طول بعرض غن هو ده بس الدابة، لا مش انت بس، خلقه كله مش هو رزق. وما من دابة في الارض الا على الله وحده، مفيش لا اعوان مش كده ايه ولا عمال، انت بتشارك ولا تعرف حاجة، ده انت بتاكل بس. يعني انت لا بتعرف توصل ولا تعرف تدي ولا تعرف تاكل وبس، الا على الله رزقه. يبقى ثاني الاحاطة بالرزق، مع انه لا يستطيع ذلك الا هو، امر لا يدرك صح ولا لا، تطيق ادراك العقول. عشان يقعد يحسب حتى ايه نوع المخلوقات، نوع الدواب اللي هترزق نوعها بس مش عددها، ها لما تيجي يعملوا احصاء للبني ادمين اللي الواحد قدم بيه، يعني مش هيتغلط واحد مستخبي ولا واحد عامل، ويخش لكل بيت ويعمل مندوبين، وبعد ما يعمل مندوبين يقعد 30 يعمل احصاء يقول لك ايه 60 مليون تقريبا، تقول له ليه تقريبا؟ يقول لك المندوب نسي، المندوب غلط، ناس كانوا مسافرين وناس كانوا جايين، الراجل خبى عيل، الراجل مش عارف عمل ايه سوى ايه، فمش هيقدر يصل الى احصاء. يبقى بالتالي هو لو طلع على العدد ده معونه او عطاء او ما شابه بالاسم يبقى في ناس هت ايه هتفضل صنف واحد من الحاجات اللي هي ايه، والله المثل الاعلى جل في علاه، حتى تعرف مدى قدره الله عز وجل. تفكر في هذا حتى يرق قلبك. فنشوف زي كل الله تعالى، دابة في الارض الا على ما يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لو كل ده ايه يبقى الثالثه، يبقى الاحاطه العلميه، ثانية إحاطة رزق، ثالثة إحاطة اللي هو السعة اللي هو واسع اللي هو كله ده مكتوب، مكتوب مسجل عند العلم ده قبل ما يكون. يعني الدب اللي لسه ما جاتش برضو على الله يرزقه. شوف شوف السعة، والله واسع عليم، يعني معنى السعة مش قدرة محدود، مش قدرة بالإرزاق بس، لا ده قدرة في الإحصاء وقدرة في الإعطاء وقدرة في الكتاب وقدرة في العلم. فقال واسع، وده سر الجمع بين الوسع بين السعة والإيه والعلم، بين واسع وعليم، والله واسع عليم. قال ثم قال تصريف الرياح، فترى تأتي بالرحمة، تصريف الرياح متلون متنوع، هذا من ربوبيات أيضا من دلائل ربوبية الله عز وجل. فترى تأتي بالرحمة وترى تأتي بالعذاب وهي الريح، وترى تأتي مبشرات بين يدي السحاب، وترى تسوقها وترى تجمعه وترى تفرقه وترى تصرفه، ثم ترى تأتي من الشمال من الشمال، وترى تأتي وهي الشامية الرياح الشامية، وترى تأتي من ناحية اليمن، وترى تأتي صبا وهي الشرقية، وتارة دبور وهي غربية، وغير ذلك والله أعلم. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي سائب بين السماء والأرض مسخر إلى ما شاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى. كل هذا كل هذا السماوات والأرض، السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، الفلك التي تجري ونزول الماء والمطر، ثم السحاب، ثم الريح تصريف الريح، ثم السحاب المسخر، كل هذا آيات ملموسة ولا لا؟ يراها الناس ولو أعمى، لو أعمى هو يشعر بالليل والنهار ويركب السفينة ويأكل من الأرض، نعم الله، والريح يستشعر بها بل تعالى تحمله حتى لو أعمى. لكن هذا كله الذي يخاصم الذي يوافقه الناس ويرونه ليل نهار ويتقلبون فيه دائما أبدا لا طالما تراه، كل يوم تشوف الليل والنهار والمراكب والفلك والبحر وكذا وكذا والسحاب والمسخر والسماء والمطر كل يوم، لكن هذه لا تمر على العاقلين. إلا بتدبر لآيات لقوم يعقلون. انظر لآيات. إذن فهذه دعوة من الله عز وجل أن يتعقل العبد، ومعنى يتعقل يعني يرشد ويربط بين الفعل والفاعل حتى يعرف من الفاعل. كل هذا يا إخوان بعض، هذا إيه؟ غيظ من فيض، هذا غيظ من فيض. تلا به كتاب الله، سنكمل برضو في المحاضرات القادمة فيما يتعلق ببيان ذلك من ضرب الأمثلة، مجرد انتقاء بعض الأمثلة التي تبين مدى امتلاء القرآن بالتجليل والبيان على هذا التوحيد العلمي الخبري الذي مفاده أن نعرف ربنا، أن نعرف عن ربنا أمورا نثبتها له وحده، والتي مفادها أن نعرف من هو الله. فغاية توحيد الربوبية بالنسبة لنا هي ايه؟ غايته ان نعرف ربنا على الوجه الذي يليق به. وما قدر الله حق قدر، فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا ان نقدر قدره، ونسأله عز وجل ان يهدينا لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الراشدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم يا ربنا رقق قلوبنا بالإيمان، وارزقنا بفضلك نوره يا رحمن، وثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا ما أحييتنا. اللهم